تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الهجرة الثانية للحبشة. عادت قريش مرة أخرى بالتنكيل والاضطهاد لمن آمن، خاصة الفقراء، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة الثانية إلى الحبشة. خرج 82 رجلا وثمانية عشرة امرأة، وكان أميرهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة أشق من سابقتها، ولقي المسلمون من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى. في طريق الهجرة الثانية إلى الحبشة لدغت خالد ابن حزام رضي الله عنه حية فمات في الطريق. المقاطعة الجائرة. لما رأى قريش أن أمر الإسلام في انتشار كبير اجتمعت على قرار جائر وظالم، وهو كتابة صحيفة بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. معنى المقاطعة: لا يشتري منهم أحد ولا يبيع لهم أحد، ولا يجالسون ولا يخالطون، ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم أحد. وعلقوا هذه الصحيفة الجائرة في جوف الكعبة. تجمع بنو عبد المطلب وبنو هاشم في شعب فسمي بشعب أبي طالب. ظلت هذه المقاطعة 3 سنوات. اشتد الأمر على من كان في شعب أبي طالب بسبب الجوع والعطش، حتى ما كانوا يجدون ما يأكلون. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل العتيبي.